قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه جل وعلا تضرعاً وخفية، التضرع التذلل، ولا ينبغي للحر أن يتضرع لغير ربه ولا أن يستكين لغير مولاه، والله عز وجل يخبر عن حاله تدعونه تضرعاً وخفية، تضرعاً بمعنى تذللاً، وخفية تحتمل معنيين، تحتمل معنى خفية على ظاهرها بمعنى ضد الجهر، فيصبح أنكم تدعون ربكم سراً، وهذا المعنى قد يكون مقبولاً، لكننا نلحظ أن الناس إذا همت عليهم الشدائد في البحر خاصة يجهرون بالدعاء، أي أن هذا التفسير ربما يخالف الواقع في بعض أحواله. والمعنى الآخر لمفردة خفية أنكم تقولون ذلك حتى فيما تكنه صدوركم، والمعنى أنه وإن ظهر عليكم التضرع ظاهراً كذلك أنتم في قلوبكم في طيات قلوبكم تعلمون أنه لا ينجيكم من هذا الكرب إلا الله، فاجتمع صلاح الظاهر وصلاح الباطن، لكنه في حق أهل الإشراك جاء عارضاً، لأنهم ما أن ينجيهم الله حتى يعودوا لما كانوا عليه من الشرك، وإنما نحن هنا نحرر معنى خفية. قال الله عز وجل تدعونه تضرعاً وخفية، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين.